على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله مشهورا والناس قالوا لي بدعي وانا طريقي مشهورا اذا صفيت مع ربي الناس ما إلها ضرورة على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الهادي الأمجد والنور طالع يتلالا من قبة الهادي الأمجد خليتني بذي الحالة وسبيتني يا ممجد على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول الله الله بقوالهم ما يهموني والقايلين شما قالوا بقوالهم ما يهموني إذا صفيت مع ربي حسناتهم بيزيدوني على الله لفني عمري وعلى الحبيب رسول من عظمي وانشد السارين في ظلمي أروى وعلما عن العالمي أورى وسلمى بذي سلمي قف ذات السفح من عظمي وانشد السارين في ظلمي أروى وعلما عن العالمي أورى وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة وعم الكل بنعم قف ذات السفح من عظام وانشد السارين في حبتنا وأهلينا وجيرتنا وأجاب الله دعوتنا وأهم الكل بي حمل عظامي وشن السارين في ظلام.